ما يرد عليهم يقال من اللوازم أيضا أن الابتلاء لا يكون إلا بعد مجاهدة ومشقة وتعب، فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما استولى مسه التعب، والله نزه نفسه قال أوه مسنا من لغوه. ثم ذكرنا هذا في الغالب، إذا وصلنا إلى هذا مثلا بدر بدر تكون على كان الأول الأولين حطون على إذا وصل ما إليها فجرها يعني فتح أبوابه وخلها تمشي ثاني الدواس ما تكون ولا أبوابه جربت عليكم معانا من البركة وهو قلت استوى الماء والخشبة يعني تساوت هذا معنى الشيخ تفسير ابن كثير الشيخ كما ذكرت الشيخ ان الاشكال انه كان ما كان على السماء من العلو صلة ذات كيف يجاب عن هذا الاشكال؟ ما يجاب عنه الا اذا استرنا الى بما نعرف، لكن قلنا اللغه تحتمل هذا القول قول ابن كثير يعني انه لان عدي به الى واذا تقتضي النهايه هو كفى السين من جريدة بمعنى على ولكن ما كلام الابن كثير أو أقرب قلني من باب الطول وهو أقرب الجزم بمعنى ترجح نعم ونرجح هذا الطول لكن الجزم بمعنى أنه لا يسمعه إلا فعلا جمع يا شيخ الفصل والارتفاع النصوص يا شيخ ما هي تفسر السند يا شيخ هذا كل عالية من الكفر والثلاث نعم وأنه كثير متأخر جدا عنه لكن الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على العرش، فيؤمنون بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته،

فستعلمون كيف نذير. الحاصب عذاب من فوق كل من تحت، ها الحاصب اين من فوق، والخصف من تحت. شفت الله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت. ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا كما ارسل على قوم لوط وكما ارسل على اصحاب الفيل، ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل حتى قال المؤرخون ان الحجر وهو صغير يضرب الواحد منهم على هامته ويخرج من دبره. نسأل الله العافيه، والله على كل شيء قدير. اي نعم. قال ما يرد عليهم يقال من اللوازم أيضا أن الابتلاء لا يكون إلا بعد مجاهدة ومشقة وتعب، فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما استولى مسه التعب، والله نزه نفسه قال مستنى من لغوك. هذا اللغة، لأن في لغة يعني لغة يعني من الابتلاء يكون في مغادرة الشيخ تفسير من كثير الشيخ الشيخ كما ذكرت الشيخ أن الإشكال أنه كان ما كان على السماء من العلو صلة ذات، كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ ما يجاب عنه إلا إذا فسرنا إلى بما نعرف، لكن قلنا اللغة تحتمل هذا القول قول كثير يعني أنه لأن عدي به لا وإذا تقضي النهاية. أنا أواجه كلام كثير هذا من السيد الجريء في هذا، لكن إشكال هذا لا بد يجاب هذا أقول لا تزد أن هنا أنا أرى قصد إلى السماء لراجع ذلك، لكن أبو العالي يفسرها بما نفتفع نفس الشيء تفتفع وعرف الواحد، لكن ليس بمعنى إرادة. نعم ما معنى إرادة؟ قبل أن تفسر أبو العالي هو كفى السين بالجريدة بمعنى على